بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في ذلكم الحديث العظيم جليل الفوائد كثير المسائل المشتمل على عدة من المهمات ونفائس الأحكام، وهو حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ذلكم الصحابي الجليل الذي شهد البيعة الثانية ليلة البيعة الثانية مع والده، وهو أيضا أحد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وهو ممن عمر حتى ناف عمره أي زاد على 90 عاما حتى أرخ بأنه عاش 94 عاما. وحديثه هذا الذي نحن ندرسه هو أطول حديث ورد في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتمل عليه من كثير من الأحكام والصفات التي أوردها مشاهدة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ عند الموقف الذي انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. هذا بدأنا الحديث عنه، وسبق أيضا وقد سبق الكلام عنه في أحاديث مرت بنا قبل حديث جابر، وهو أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما ولدت بذي الحليفة، وأنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل، أيحل إحرامها؟ فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها أن تحرم كغيرها، فإنها تغتسل وتتحفظ على نفسها وتهل بالحج أو العمرة كما يفعل غيرها. قال رضي الله عنه: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري. معنى استثفري يعني أن تضع ثيابا تلفها على موضع الدم لتحفظ ذلك. قال: واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. أيضا هذا فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وأنه ركب القصوى، وفي بعضها أنه أحرم عند الشجرة، وفي بعضها أنه أحرم بعد أن استوت به ناقته. وحديث جابر عند البيداء، وإن كان العلماء رجحوا أنه أحرم بعد صلاته، يعني عندما استقرت به ناقته أي واقفة. وهذه الصلاة التي وردت في حديث جابر لم تحدد أهي صلاة مفروضة أو صلاة غير مفروضة، ومن هنا اختلف العلماء فيما يتعلق بالإحرام، هل له سنة ثابتة؟ بمعنى أن الإنسان لو جاء في وقت لم يكن وقت صلاة، يعني لم يكن هناك فريضة تؤدى ولا وقت سنة، فهل يبتدأ له سنة يعني تصلى ركعتين أو لا؟ لم يرد في الحقيقة نص صريح في أن ركعتي الإحرام في أن الإحرام يخصص له ركعتان، ولكن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي غيره أحرم بعد الصلاة، لكن للإنسان أن يحرم بعد الصلاة المكتوبة أو بعد سنة من السنن. فإذا كان في الضحى صلى ركعتي الضحى وأحرم بعدها، وإن توضى أحرم بعد ركعتي الوضوء، وهكذا. ولو أن الإنسان أيضا صلى ركعتين وأحرم بعدها فلا شيء عليه. قال رضي الله عنه: ثم ركب القصوى. القصوى اسم لناقته عليه الصلاة والسلام، ويقال القصوى وأيضا يقال الجدعة والعضبة، فهل هي نوق متعددة أو هي واحدة تعدد اسمها؟ قال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه. قوله حتى إذا استوت به ناقته على البيداء هو ذلكم المكان المرتفع الذي بعد أن يتجاوز المعتمر أو الحاج قليلا من أبيار علي يجد أن الأرض قد ارتفعت به، فهل هذا هو موضوع الإحرام؟ هذا سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا من العلماء من قال إن الإحرام بعد أن يؤدي الصلاة وينتهي فإنه يحرم بنسكه، لأنه جاء أنه أحرم عند الشجرة. وجاء في حديث آخر كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأنه أحرم عندما استوت به راحلته أي قامت به. وفي حديث جابر عند البيداء، وقد جاء حديث عبد الله بن عباس فجمع بين تلك الروايات، فقال من قال أحرم عند الشجرة أو عقب الصلاة معنى ذلك أنه سمعه أحرم هناك، ومن قال عندما استوت به ناقته لم يسمعه إلا في ذاك الموقف، وهكذا من قال عند البيداء. ولكن الأولى بالمسلم إذا انتهى يعني عندما يدخل في النسك فإنه يحرم مباشرة، أو إذا ركب سيارته كما في حديث عبد الله بن عمر، وهذا أحوط للإنسان. قال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه. إلى مد بصري يعني إلى مدى بصره، يعني إلى المكان الذي ينتهي إليه بصره. ولقد أشرنا سابقا بأن رسول الله، بل في حديث جابر نفسه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الناس، أي أعلمهم بأنه سيحج في العام القادم أي في العام العاشر، وأن ذلك انتشر بين المؤمنين وشاع بين المسلمين، وأنهم أخذوا يتهابون لتلك الحجة، فجاءوا من كل مكان وافدين إلى المدينة ليشهدوا تلك الحجة وليكونوا بصحبة ورفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، حجة الوداع. فهذا جابر بن عبد الله يعطينا وصفا دقيقا لما كان عليه الحال، وهو عندما وصف ذلك كان مبصرا وكان حسن الإبصار قبل أن يكف بصره، يعني كان يرى وينظر، فكان يقول يرى مد بصره يعني مدى ما ينتهي إليه بصره من الأمام فيرى الناس، ويلتفت يمينا فيراهم كذلك مد بصره، وعن شماله كذلك ومن خلفه. إذن ذاك الموقف أيها الإخوة امتلأ بالناس، أصبح يعج بالمؤمنين وتراهم خاشعي أبصارهم مطمئنة قلوبهم آذانهم مصغية لما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يلقيه عليهم، وهم قد جاءوا من كل حدب وصيب، وهم في ذلك المقام ما بين ملب ومهلل وذاكر وحامد لله سبحانه وتعالى، فكلهم وهم في ذاك الموقف العظيم وهم في ذاك الجمع الغفير كلهم يتجهون إلى إله واحد رب السماوات والأرض علام الغيوب، فإنهم بذلك يتجهون إلى الله، فهم وفد الله وهم ضيوف الرحمن، وهم إنما جاءوا ملبين قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني ماشين، وعلى كل ضامر يعني راكبين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهكذا جاء المسلمون من كل مكان، ولا يزال المسلمون بحمد الله يترددون على هذا البيت ويأتون من أقاصي الدنيا، وقد انتشر الإسلام وامتد في سائر أرض الله، ها هم يأتون من كل مكان وفي كل عام ليؤدوا هذه الفريضة، ومنهم من يؤديها متطوعا استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى التي أمر نبيه إبراهيم عندما بنى ذاك البيت العظيم البيت الحرام عندما بنى الكعبة بأن ينادي في الناس فأسمع من كان في أصلاب الرجال وفي أرحام الأمهات. وهكذا استجاب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وقلوبهم بأحر الشوق أن يروا ويلتقوا ويحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وأعظم أن تكون تلكم الحجة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأخذونها منه مشاهدة دون واسطة. وهكذا كثر المسلمون وتراهم في ذاك الموقف العظيم قد اتجهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين البيت، وها قد رأيناهم كما سيأتي ما بين راكب على راحلته وبين من هو يمتطي قدمي أي يسير على قدمي. وقد اختلف العلماء هل الحج راكبا أفضل أو ماشيا، فمن العلماء من قال وهم الجمهور أكثر العلماء الحج راكبا أفضل، ومنهم من قال ماشيا، والذين قالوا الحج راكبا أفضل لأن هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، والذين قالوا بأن الحج ماشيا أفضل قالوا لوجود مزيد من المشقة. لكن لنعلم أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الدين وأنزل هذه الشريعة وقرر أحكامها ما أراد المشقة بعباده المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى هي التي يتبين فيها المطيع من غيره، هي التي يتبين المخلص من غيره. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين بأمور كما قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الدار، الدار الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار تمحيص ليتبين فيها الصادق من الكاذب، ليتبين المؤمن من المنافق، ليتبين من يعبد الله سبحانه وتعالى على حق وبين من يرائي في عبادته ويدعي ذلك. قال رضي الله عنه نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك. إذن نرى بأن الأولى أو الأفضل هو أن يحج المسلم راكبا. قال وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. ما أعظم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وهم يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيطون به والآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام وهو يلقيها على المؤمنين وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولقد مر بنا قصة ذلك الرجل الذي وقصته دابته عندما سقط منها وهو واقف في عرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعطيه الحكم حتى نزل عليه ماذا؟ الحكم من السماء أي من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل. قال رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. هذا هو الاقتداء أيها الإخوة، هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون بالتي واللتي ويا ليت ولو أني فعلت، أو أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نظر الإنسان في أعماله وجدها في واد، وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته وأوامره في واد آخر. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بما جاء عنه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يغلب عليك هوى نفسك ورغباتها ونزعاتها فتخرج عن الطريق وتقول أنا أحب رسول الله بقلبي، أنا أحب ربي، ولكن إذا نظرت أو نظر إلى عملك وجد أن ذلك لا يلتقي مع هذه الشريعة. أما أولئك الأقوام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ولذلك كانوا يأخذون عنه الأحكام ويقتدون بأفعاله صلى الله عليه وسلم ويعملون بقوله خذوا عني مناسككم. إذن محبة رسول الله تكون باتباع ما جاء به رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وإن كنا قد قصرنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة الخالصة، فعلينا أن نتخذ هذا الحج موضعا ومكانا، فنعاهد الله تعالى فنتوب إليه توبة نصوحة، ونرجع إلى الطريق السوي الذي يوصلنا إلى جنة عدن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم بين أن هذا الطريق الممتد هو طريق الله، وأن تلك الخطوط على كل واحد منها شيطان، وأن من انحرف عن هذا الطريق السوي زلت قدمه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة، إن هذه الدنيا فانية ومنتهية، ومهما عاش فيها أحدنا وطال عمره وامتدت حياته فإنه إلى فناء لا بد من تلف مقيم. فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المضجع، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. فأنت في غالب الليالي تشترك في الصلاة على جنازة، وسيأتي اليوم الذي يصلى عليك فيه. ولكن السعيد أيها الإخوة من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. السعيد هو الذي يتعظ بغيره، إذا رأى منحرفا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فيكون قد استفاد مما رأى من أخطاء أولئك الأقوام، ولا يكون ممن ماذا يقتدي يستفيد منه غيره. الشقي فإن السعيد هو الذي يتعظ بغيره، وإن الشقي هو الذي يتعظ به غيره، فلنكن مما نتعظ بغيرنا ولا يتعظ بنا أيها الإخوة. قال رضي الله عنه وما عمل به من شيء عملنا به، قال فأهل بالتوحيد. هذه أيضا كلمة التوحيد، يقصد التلبية، وهذه قد سبق أن علقنا عليها في أحاديث سابقة، ولكن لا مانع من أن نعود إليها مرة، لأن الإخوة الذين يحضرون معنا يتجدد مجيئهم. ما هي كلمة التوحيد؟ قال فأهل بالتوحيد، ما قال فقط فقال لبيك اللهم لبيك، لا، أراد أن يبين أثر هذه الكلمات ووقعها في النفس، وأن هذه التلبية هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تختلف عن تلبية أولئك المشركين الذين اتخذوا أصنامهم وآلهتهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلمات عظيمة عندما يتلوها المؤمن يحس براحة النفس بطمانينة الفؤاد، يتلذذ بتكرارها على لسانه، وما أجمل أن يرفع بها صوته كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم حتى بحت أصواتهم من كثرة تكرارها ومن رفع الصوت بها. لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك معنى هذا أنك تقول يا رب أنا مطيع لك، أنا أجبت دعوتك وأنا مقيم على طاعتك. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فها أنت قد جيت، إذن أنت جئت لماذا؟ جئت مطيعا لربك، فأنت تقول لبيك أنا مطيع لأمرك وأنا مقيم على طاعتك، لا أخرج عن ذلك قيد أنملة، لا أذهب يمينا ولا شمالا، بل أنا ملتزم بهذه الطاعة، هذه الطاعة العظيمة التي فيها سعادتي في الدنيا ونجاتي في الآخرة. لبيك اللهم أي يا الله، والميم إنما هي بدل حرف النداء. ثم تأتي أيها الإخوة كلمات التوحيد: لا شريك لك لبيك. أما أهل الجاهلية فإنهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأفسدوا أعمالهم بذلك. لا شريك لك، فأنت عندما تقول لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك، أنت أعلنت التوحيد خالصا، فأنت آمنت بذلك بتوحيد الربوبية، فأنت كأنك تقول أنت يا ربي الخالق، وأنت الرازق، وأنت المحيي، وأنت المتصرف، وأنت المدبر لهذا الكون، وأنت المالك لكل شيء، لا يخرج عن ملكك أي شيء، وأنت سبحانك يا ربي أنت إلهي ومعبودي، لا أعبد سواك ولا أتجه بطاعة إلا لك سبحانك، فأنت وحدك أهل العبادة، ليس لك شريك في عبادتك. وهذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. لا أذهب إلى قبر، لا أذهب إلى ولي، لا أذهب إلى زيد من الناس فأخنع وأخضع وأذل وأسجد وأطلب منه العون والمدد، لا، وإنما أتجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، والذي ناداك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن أنت بذلك آمنت بتوحيد الربوبية، بأنه لا رب إلا الله، وآمنت بتوحيد الألوهية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأنت تقول أنت معبودي لا شريك لك، فأنت وحدك المعبود، وليس كما يقول أهل الجاهلية إلا شريكا تملكه وما ملك. وأيضا أنت تؤمن بأسماء الله وصفاته، بأن الله سبحانه وتعالى سميع، وبأنه بصير، وبأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وبأنه يعجب، وبأنه يضحك، وبأن له يد، إلى غير ذلك. إذن أنت في هذه التلبية أعلنتها خالصة بأنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا وموصوفا بصفات الكمال، فأنت بذلك قد عقدت العزم على ذلك وتلبست بذلك، فانطلقت مؤمنا ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتخشى عذابه. هذه أيها الإخوة هي التي يهلوا بها بالتوحيد. أما أولئك الذين كانوا في الجاهلية فإنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأشجار، كانوا يعبدون الحجارة، كانوا يعبدون الجن. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هم الذين اختلقوا تلك الأمور وهم الذين خضعوا وذلوا وسجدوا واستكانوا واستسلموا بإيحاء من الجن. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو إلى أن قال فاعبدوه. إذن ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا هو أيها الإخوة هو شأن المؤمنين هو شأن عباد الله الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هم عباد الله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هؤلاء هم المطيعون. بذلكم أيها الإخوة تتحقق محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. لماذا امتاز أصحاب رسول الله؟ لقد وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ذلكم الصحابي الجليل من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تركب إليه الإبل ركبتها إليه. كان يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد بعد قلب نبيه قلوب أصحابه رضي الله عنهم. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. إذن فلنتبع أيها الإخوة بكل صدق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ما جاء في هذا الكتاب العظيم، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل علينا أمر من الأمور فلنرجع إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى هل هذه البدع، هل هذه الشركيات، هل هذه الضلالات، هل هذه الخزعبلات التي أنشأها الناس وأوجدها وأدخلها أعداء الإسلام بين المسلمين ليردوهم عن دينهم، ليضعفوا علاقتهم بدينهم وحماسهم وولاءهم له عندما أدخلوا تلكم الأمور ليبعدوهم. فلنرجع إلى ذلك الرعيل الأول، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير من يقتدى بهم بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فتعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء عن رسول الله هو ما جاء عن الله، ورسول الله مبلغ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كما في حديث جابر: ينزل عليه الوحي فيتلقاه الناس منه. إذن فلا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. ما تجد ضيق في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسلم تسليما، تؤمن بأن هذا هو الحق وأن ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو وصى به هو الحق الذي يجب اتباعه. وأن ما سواه لا ينظر إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي معصوم عن الخطأ، وهو إذا أمرك بأمر فإنما تلقاه عن الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل. ولذلك يقول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنتم تعلمون بأن الخمر كانت قد انتشرت في الجاهلية، فقد أولع بها الناس وجرت في عروقهم كجريان الدم. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. استفهام موجه إلى أصحاب رسول الله وللمؤمنين بعدهم: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا فأراقوها في الأسواق. ما قالوا نشرب قليلا أو نبيعها، لا، أراقوها، انتهينا. هذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة. فإذا قيل للمؤمن هذا هو الحق فعليه أن يأخذ به ويدع ما سوى. هذا هو الذي يريد النجاة، هو الذي يريد الفوز. أما أن يأتي الإنسان كسؤال أحد الإخوة قبل أيام: ما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي تغذى من هذا القرآن العظيم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب السليم هو الذي امتلأ حبا لله سبحانه وتعالى ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. القلب السليم هو الذي يحب المؤمنين ويواليهم ويعادي من يعاديهم. هذا هو القلب السليم أيها الإخوة. القلب السليم يعرفه صاحبه، لأنه دائما في طمأنينة، دائما في راحة نفس، دائما في سعادة. فإنه وإن ضاقت عليه الدنيا فهذه لا تشغله عن أمور الآخرة ولا تؤثر عليه. أيها الإخوة، ليس المقياس إنما هذه الحياة الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته كأنما سيقت له الدنيا بحذافيره. إذا أصبحت معافى، وكلنا بعافية، آمنا في سربك في بيتك، عندك فقط ما يكفيك ليومك وليلتك من الأكل والشرب، فإنه كأنها ماذا زفت لك الدنيا بحذافيرها. ولذلك كان المؤمنون لا ينظرون إلى الحياة الدنيا ولا يعلقون آمالهم بها. وليس هذا أيها الإخوة هو تزهيد في الحياة الدنيا وانصراف عنها، لا، فإن الإنسان يعمل لآخرته. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تكون الدنيا هي الهدف، وإنما الهدف هي الآخرة، والدنيا مطية، طريق، مركب يوصلك إلى الآخرة. فإذا أعطاك الله مالا، هذا المال ينبغي أن تجمعه من حلال، وإذا أنفقته تنفقه في الحلال، حينئذ يكون هذا المال خيرا لك، لأنك جمعته من الحلال وأنفقته في الحلال، فالله سبحانه وتعالى سيؤجرك على ذلك ويزيك أعظم الجزاء. لكن أن يجمع المال من حرام، أن يؤخذ من أموال الناس، أن يحتال، أن يدلس، أن تؤخذ الرشاوى والغش، هذا أمر لا يجوز. وأيها الإخوة، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فعلينا أيها الإخوة أن نعاهد الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا المكان العظيم، في هذا المسجد المبارك، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان منا أحد قد قصر، وما أكثر التقصير، وكلنا أيها الإخوة عرضة لذلك، وليس فينا المعصوم، فإن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد تحصل منه بعض الأمور الصغائر اليسيرة، لكنها ليست في أمور الدين. إذن أما الناس فكلهم عرضة للأخطاء. إذن علينا أن نعود إلى الله ولنستفد من هذا الحديث الذي في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتخذه نبراسا ومنهجا نسير عليه إن شاء الله في حجتنا. قال رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني جابر رضي الله عنه يشير إلى عمر بأن من الصحابة من زاد كعبد الله بن عمر عن والده عمر بن الخطاب، فإنه كان يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك حقا تعبدا ورقا، أيضا أثر عن أنس رضي الله عنه. لكن جابر يقول هذه هي تلبية رسول الله، فمن أراد أن يقتصر عليها فليقف عندها ولا يتجاوزها. وما أعمل وما أحسن أن نعطر أسماعنا ونشنفها بهذه الكلمات الطيبة، كلمات التوحيد التي رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورددها الصحابة، ورددها المؤمنون في كل عصر وفي كل جيل وفي كل عهد حتى يومنا هذا، ولا نزال نقولها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعاء عظيم، وهو أيضا لا شك توحيد. نعم. قال رضي الله عنه: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، يعني لسنا ننوي إلى الحج. وقد أشرت لكم فيما مضى بأن العمرة في أشهر الحج كان يراها أهل الجاهلية من أفجر الفجور، وكانوا يرون ذلك منكرا، كيف يعتمر في أشهر الحج؟ فلما وصل المؤمنون إلى مكة كما سيأتي في حديث جابر، أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة، أن يحل من إحرامه، يعني أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويصبح حلالا مثلنا الآن تماما. ولذلك لما سئل قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا. أيضا مع أن حديث جابر إنما هو حديث طويل، لكنه يقتصر على أمهات المسائل، يعني هو يقتصر، فهم بلا شك قد ساروا وطالت بهم المسافة، فإنهم خرجوا في الخامس من ذي القعدة ولم يصلوا مكة إلا في اليوم الرابع، فانظر إلى تلك الليالي والأيام التي قضوها في أسفارهم حتى وصلوا إلى مكة، وكم كان يعاني المؤمنون، لأنهم كانوا يمتطون ظهور الإبل، ومنهم من كان يحج ماشيا ومع ما هم فيه من ضيق النفقة ومع قلتها، لكن الله سبحانه وتعالى وهبهم قوة الإيمان، كانت عندهم العزيمة، عندهم الصبر، ولذلك لا يبالون بما ينالهم من أذى ولا ما يصيبهم من نصب ومشقة ما داموا في جهاد، لأن الحج أيها الإخوة جهاد. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج. إذن الحج جهاد، لأنك تنتقل من حال إلى حال، تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، نفسك الأمارة بالسوء ربما تريد أن تغويك في بعض الأمور، ولكنك تفطم نفسك وتمنع عن ارتكاب ذلك. وما أعظم ذلك، الشيطان يتربص بك الدوائر، فأنت واقف له بكل شجاعة وصبر، فتطرده يأتيك عن يمينك فترد وعن شمالك، ويحاول حتى ييأس منك، ثم تسير بكل صدق وإخلاص حتى تؤدي ذلك. إذن أيها الإخوة الحج جهاد، وأيضا إذا ذهبت ستطوف وستعاني المشقة في الطواف من الزحام، وكذلك في السعي، وكذلك عند رمي الجمرات وهكذا بقية، لكن هذه الأمور لا تضيع عند الله، هو سيجازيك عليها، ستجد ذلك مسجلا في صحيفة أعمالك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه حياة السعداء أيها الإخوة في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن أعمالك يجازيك الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهيا أيها الإخوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن تشغلنا الدنيا عن هذه الطاعة، ولنعلم بأن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية، وأن ما سينفعنا أيها الإخوة من أعمال هي أعمالنا الصالحة، هي التي سنلقاها بعد موتنا، وهي التي ستضاء بها قبورنا، وهي التي ستفيدنا أيها الإخوة عندما نسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فإننا بذلك ننطق بتلك الكلمات بكل ماذا صدق وإخلاص وبكل أيضا فصاحة. أما الذين استهوتهم الشياطين فهم يترددون ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فيقول، ثم يأتي العرض والحساب والجزاء والصراط والميزان، كل هذه سيحاسب عليه الإنسان. فلا نظن أيها الإخوة بأن ما نفعله في هذه الحياة الدنيا سيذهب، لا، كل ذلك مدون، لأن ذلك يعلمه علام الغيوب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم تنتظرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال رضي الله عنه أيضا، قال فوصلنا إلى البيت. أيضا هناك أمور يفعلها الإنسان، من أين دخل؟ جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، يعني من طريق الحجون، فهل هذا لازم؟ الجواب لا، الرسول دخل عليه الصلاة والسلام من ذلك الطريق، فما يتيسر للمؤمن وبخاصة في هذا الزحام، يعني هو يتمنى أن يجد منفذا ليصل، فمن أي طريق يوصلك إلى البيت الحرام فاذهب. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها في النهار ضحا، فهل يلزم أن ندخلها في النهار؟ الجواب إن دخلتها نهارا أو ليلا، إن دخلتها نهارا فذلك أمر طيب، وإن لم تستطع فادخلها ليلا. أيضا إذا وصل الإنسان إلى البيت ماذا يفعل؟ يقال كما يقال في سائر المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا وصل الإنسان عند البيت، وما أعظمه أيها الإخوة من مشهد، يعني الإنسان ربما أفنى عمره وأمضى وقته ونفسه تطوق إلى أداء هذه الفريضة، وربما ظل سوى سنوات تلو السنوات يجمع المال، فإذا ما اجتمع عنده هل تصيبه أيضا القرعة؟ فيأتي نصيبه فيقدر له الحج أو لا؟ فإذا ما تيسر له ذلك ثم رأى هذا البيت فينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تأتي إلى هذا البيت بجهدك ولا بمالك فقط، لا، ولكن الذي هيأ ذلك ويسره لك إنما هو الله سبحانه وتعالى، فاحمده فقل يا رب أحمدك سبحانه وتعالى على نعمائك التي لا تنقطع، لأنك إذا شكرت الله سبحانه وتعالى يزيدك إنعاما وإحسانا وفضلا. إذن إذا وصل إلى البيت كما قلنا يقدم رجله اليمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. ففي كل أمر طيب تقدم رجلك اليمنى، وفي كل أمر عكس ذلك تقدم رجلك اليسرى. فإذا دخلت الحمام قدم رجلك اليسرى، إذا خرجت قدم اليمنى، عندما تدخل المسجد تقدم رجلك اليمنى، إذا لبست ثوبك فابدأ في الجانب الأيمن بيدك اليمنى، وهكذا. فهذه أمور بسيطة ولكنها التزام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تثاب عليها. والإنسان أيها الإخوة بحاجة إلى الحسنات، لا تحقرن من المعروف شيئا أيها الإخوة، حتى لو تلقى أخاك بوجه طليق، لو قابلك مسلم فسألك سؤال فبششت في وجهه ابتسمت له، هذه صدقة. لو سألك سؤال عن طريق فقلت وهو الطريق قلت هذا الطريق، ستجازى على ذلك. إذن هذه أيها أعمال بسيطة الله تعالى يجازيك عليها. إذن إذا وصل إلى البيت كما قلنا ونحن نقول يتهيأ الإنسان فيقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنك أنت تطلب الرحمة. وإذا خرجت من المسجد فاسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب الفضل، كما قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. هنا اختصر كثيرا، لأنه هو يعني جاء إلى الكعبة. فإذا جاء الإنسان إلى الكعبة ودخل المسجد ماذا يفعل؟ نحن نعرف في سائر المساجد بأن الإنسان إذا دخل يذهب إلى ماذا؟ ليصلي ركعتين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهل الحال هناك كالحال في سائر المساجد؟ الجواب لا، هناك تفصيل. إن كان دخول الإنسان للمسجد الحرام لأجل الصلاة فيصلي ركعتين، لكن هذا جاء حاجا أو جاء معتمرا أو جاء يريد الطواف، فسنته هناك إنما هي الطواف. ماذا يفعل الإنسان هناك؟ إذا وصل إلى الكعبة اقرأ قليلا. قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة. إذن فيه قبل مقام إبراهيم. إذن إذا وصل الإنسان إلى البيت فإنه يتجه ماذا؟ يتجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود. هذا هو المكان الذي يبدأ منه أيها الإخوة، يبدأ من الطواف، تبدأ منه وتنتهي عنده مرة واحدة، تدور حول الكعبة حتى تكمل سبعة أشواط ولا تنقصها خطوة واحدة. يعني لا يجوز لك أن تنقص خطوة واحدة، ولو حصل نقص فعليك أن تلغي ذلك الشوط وأن تأتي ببدله. ماذا تفعل؟ إذا جئت تتجه نحو الركن الذي فيه الحجر الأسود ثم تستلمه. ما معنى تستلمه؟ يعني تمسحه بيمينك وتقبله. إذن الحجر الأسود يعني له ثلاث حالات: الحالة الأولى وهي أكملها أن تقبل الحجر الأسود وأن تمسح عليه بيمينك، ليس كذا. وإذا لم تستطع أن تقبل فاكتفي بماذا؟ الخطوة الثانية بالمسح عليه وقبل يدك. وإذا لم تستطع فأشر إليه ولا تقبل يدك. إذن أكملها تقبيل الحجر نفسه مع المسح عليه. إذا لم تستطع واستطعت أن تستلمه أي تمسح عليه فامسح عليه بيمينك وقبل يمينك. فإذا لم تستطع فأشر إليه بيمينك. هل تشير إليه متجه إليه أو وأنت ماش؟ الأصل أن تشير إليه وأنت تطوف بعد ذلك وأنت متجه إليه، كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إلى ذلك. لكن مع الزحام لا تستطيع، تؤشر بيمينك إذا وصلت إليه وأنت ماش. لكن أيها الإخوة تقبل الحجر. الآن لو ذهب إنسان ليقبل حجرا من سائر الحجارة، حتى لو ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الحجر أو صاحبيه، هذا يعتبر منكرا، لأنه لا يقبل، لأنك تعتقد بأن لهذا الحجر خصوصية. ما دليلك؟ لا دليل على ذلك. إذن لكن هناك قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى عمر الذي كان في الجاهلية وكان ممن يعبد الأصنام، فلما دخل في الإسلام تغير عمر رضي الله عنه، وقف عند الحجر الأسود وقال: والله يقسم بالله إني لأعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن أنت عندما تقبل ذلك الحجر لا تقبله على أنه حجر من أي من الحجارة، لا، وإنما تقبله تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله قد قبله ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقبل ذلك الحجر وتمسح عليه طاعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور باتباعه، لكنك ينبغي أن تعتقد بأن تكريم هذا الحجر لا لذات الحجر، ولكنه تعظيم وإكرام وإجلال لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا الحجر بأنه كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، وفي بعض الروايات خطايا المشركين، لأنهم كانوا يطوفون حول البيت ويعبدون غير الله ويعلنون شركهم ويعبدون الأصنام ويسجدون لها ويذلون ويخضعون، ولذلك جاء في الحجر. إذن هذا الحجر العظيم أيها الإخوة أنت تعظمه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تعظم تعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تقبل ذلك الحجر أو تمسح عليه إنما تفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. وأيضا بعد ذلك تبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى بالطواف، فإذا ما استلمت الحجر وإن استطعت أن تقبله قبلته، وإن لم تستطع فإنك تستلمه، وإن لم تستطع تشير إليه، تجعل البيت عن يسارك، ثم تبدأ بالطواف وتدعو: اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتدعو بما هو خير الأدعية، وأن تقرأ بعض الآيات، وبين الركنين تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي هذا الحديث بيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع، يعني عندما تريد أن تبدأ بالإحرام تضطبع. ما هو الاضطباع؟ أن تأخذ رداءك. أنت الآن قد تجردت في الميقات من المخيط، ولبست إزارا لففته على أسفل بدنك، وعليك رداء تضع على كتفيك وتستر به باقي بدنك. إذا جئت لتبدأ في الطواف فتأتي فتأخذ ذلك الرداء فتدخله ماذا؟ تحت عاتقك الأيمن، يعني تحت إبطك، ويبقى هذا مكشوف، ثم تضع طرفيه على عاتقك الأيسر. إذن العاتق الأيسر مغطى بطرفي الرداء، والعاتق الأيمن خلعت الرداء ووضعته تحت يدك، فالمنكب مكشوف. هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها المؤمنون معه. وأيضا في طواف القدوم ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى. ما هو الرمل؟ هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا إذا استطعت، هي سنة. لكن هل هناك حكمة لماذا يرمل الإنسان؟ وسيأتي عندما نتحدث عن السعي لماذا أيضا يجري الإنسان يركض بين العلمين. هل لهذا أيضا أيها الإخوة، الإسراع سبب أولى. رسول الله رمل ورمل المسلمون معه، بمعنى أسرعوا. نعم، عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فإن المشركين كانوا في الجهة الشمالية، جلسوا ينظرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتكلمون ويهمسون فيما بينهم. لقد جاءكم أناس وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى يثرب، ويثرب يعني المدينة كانت تسمى قبل ذلك، أما الآن فهي طيبة الطيبة. إذن قالوا وهنتهم حمى يثرب، الحمى نعم كانت في المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها بأن يبارك الله تعالى في صاعها ومدها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة التي كانت ماذا محل إحرام حددت لأهل الشام، لكن دعا بنقل الحمى إلى هناك لأن الجحفة لم يكن أهلها مسلمين في ذلك، وهي بلاد الآن أرض خربة، ويحرم الحاج من قبلها من رابغ، إذن لا أثر لها. فماذا كانوا يقولون؟ أنتم تعلمون بأن قريش أعداء، وهم بعد لم يدخلوا في الإسلام، ودائما العدو يحاول أن يتشفى من عدوه، أن يتشمت به العدو دائما، إلا أن يكون عدوا عاقلا، لأن الإنسان قد يكره الإنسان، لكنه المؤمن لا يرضى لأخيه ماذا يلحقه من، لكن هؤلاء أعداء في الدين، فهم مشركون وهؤلاء مؤمنون، فهم يريدون أن ينظروا إلى إليك الأقوام. جاءوا وقد وهنتهم الحمى، فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا، أي يسرعوا في طوافهم من الركن الأسود حتى يصلوا إلى الركن اليماني، وسمي ركنا يمانيا لأنه في جهة اليمن، وهما الركن اليماني والذي فيه الحجر الأسود إنما هما في جهة الجنوب. فإذا جاءوا بين الركنين مشوا ليأخذوا الراحة. إذن هذا هو السبب، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوة المؤمنين، وأن المؤمن قوي، وأن أعداءه مهما نال حاولوا النيل منه فإن المؤمن قوي بإعانة الله سبحانه وتعالى ونصره له. ولذلك قالوا، تساءلوا فيما بينهم، هؤلاء الذين تقولون جاءوا وهنتهم حمى يثرب لقد كانوا أسرع من الغزلان من الضبا في مشيهم. إذن رأوا حالا تخالف الحال التي ماذا كانوا، فعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض قصدهم. وهكذا أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يكون قويا دائما، لكن يكون قويا في الحق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني انظروا، وفي كل خير، حتى المؤمن الضعيف فيه خير، لكن القوي الذي يشتغل بالدعوة، الذي يدعو الناس إلى الحق، الذي يعمل في خدمة الإسلام، الذي يتصدق، الذي ينفق، الذي يعمل القربات، هذا لا شك أحسن من إنسان قابع، الذي يدافع عن بيضة الدين يختلف عن إنسان جالس في مكانه. إذن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، حتى المؤمن الضعيف فيه خير. والرسول صلى الله عليه وسلم رتب الإيمان في حديث جبريل عليه السلام. قال رضي الله عنه، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. إذا رأينا بأنه رمل في الأشواط الثلاثة فقط، وأما الأربعة فإنه لا يرمل فيها، لكن لو قدر أن إنسانا ما استطاع أن يرمل في الشوط الأول فهل يرمل في الرابع بدل الأول؟ الجواب لا. لو ما استطاع أن يرمل في الثلاثة واستطاع أن يرمل في الأخيرة هل يرمل؟ الجواب لا. هذه سنة محددة لا ينبغي أن نتجاوزها. إذن الإنسان يطوف، وكلما جاء عند الحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود فإنه يستلم أو يقبله إن استطاع، وإذا ما استطاع يشير ويمشي، وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أحذر إخواني المؤمنون أن ينتبهوا. بعض الناس يرى ما يعرف بحجر إسماعيل، وهذا فيه كلام، هناك فاصل فراغ بينه وبين الكعبة، فيتصور بأن الكعبة هي الموجودة الآن فقط، فيطوف حولها ويترك ذاك المكان، وهذا خطأ أيها الإخوة. هذا جزء من الكعبة، ولكن المشركين يعني قريش أهل الجاهلية قد عقدوا العزم أن يهدموا الكعبة وأن يبنوها، ولكنهم تعاهدوا ألا يأتوا إلا بمال حلال. انظروا أيها الإخوة، كانوا مشركين ويعلمون الحق. صلى الله عليه وسلم.